هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلاسي عايزين ناكل كفتة وطرب عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. واهلا بكل المستمعين والمستمعات، واهلا بالعيد وروايح العيد بدات، وبدانا نودع شهر الخير، شهر رمضان الكريم اللي كان كله حب ودفء اسري ولمه عيله. ونبدا مع بعض النهارده وهنعمل الغريبه، ومعايا شيف اماني العمري. اهلا بيكي. أهلا بحضرتك، ودايما منورانا في سفرة رمضان وفي مطبخ رمضان. ربنا يخليك، كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة هنعمل الغريبة، واحنا من خلال برنامج سفرة رمضان بنشجع كل أسرة مصرية، أرجوكي اعملي حلوى العيد في بيتك. يا ريت يا ريت، لأن دلوقتي الحاجات غالية جدا جدا. أيوة. والله في البيت بتبقى أنضف وأحسن، وكفاية ريحة الحاجة دي في البيت زي زمان، والولاد بيبقوا فرحانين، الأسرة كلها بتبقى فرحانة بالحاجة دي في البيت. جميل، نبتدي مع بعض وهنقدم مقادير الغريبة. المقادير عبارة عن كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ، نص كوب سكر بودر، بياض بيضة، 2 كوب دقيق أو حسب احتياج العجينة عندي، ممكن أخد 2 كوب ومعلقة أو هما 2 كوب على حسب العجينة عندي. أقول المقادير مرة تانية: كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ، نص كوب سكر بودر، بياض بيضة، 2 كوب دقيق أو حسب احتياج العجينة. نقول الطريقة: هنضرب السكر مع الزبدة لحد ما يتكون عندي قوام كريمي، أو لحد ما تبقى السكر والزبدة يبقى كريمي. بعد كده هنضيف بياض البيض ونستمر طبعا في الضرب. بعد كده هنشيل طبعا، لو أنا بضرب بالمضرب أو بضرب في العجانة هنشيل بقى العجانة، ونبدأ نضيف الدقيق شوية بشوية بالتدريج بالتدريج لحد ما نحصل على عجينة متماسكة. يعني إيه؟ يعني هتبقى إيه، طرية شوية مش متماسكة قوي، يعني لأن الغريبة احنا بنقول غريبة يعني دايبة. دايبة. أيوة دايبة، لأن السمنة كتير. إحنا لو التزمنا بالمقادير دي هتطلع معايا قريبه نعمه، وهتبقى النتيجه كويسه جدا. التزم يا ريت بالمقادير اللي احنا بنقولها، بالزبط. ان في ناس مدام عامله بيروح مزودين، يقول لك لا لا لا اصل دي طريه قوي، نروح مزودين دقيق وزودوا كتير. احنا بنقول لهم التزموا بمقاديرنا، يا ريت التزموا بمقاديرنا عشان المقادير او الحاجه بتاعتي تطلع مظبوطه، ولما تطلع مظبوطه هعمل تاني، لكن اما تطلع مش مظبوطه هقول لا مش عامله تاني. لا، التزمي بالمقادير عشان حاجتك تطلع مظبوط. هنحط الدقيق بالتدريج ولكن بخفة عشان الهواء ما يطلعش، بخفة وبصوابها ايدي كده، وبلاش عجن. العجن هيخلي فيه عرق، مش هيخلي الحاجة دايبة. اي حلويات مدام عاملة اي حلويات ما نعجنهاش، يدوبك نلمها. نلم بس العجينة. ليه؟ عشان لما تستوي وناكلها نيجي ناكلها نلاقيها بتدوب في البق. ما نلاقاش جامدة. في بسكوتات او حلويات بتبقى جامدة، دي بتبقى معجونة كتير. أيوة. يعني زي ما بيقولوا ايه، ما لبتش وعجن فيها. لا، يدوبك ألمها بصوابعي كده، ألم العجينة بالزبط. أيوة، عشان تفضل كده ايه بتدوب في البق. بعد كده هنكورها، نسيبها طبعا اي عجينة نسيبها ترتاح شوية، لازم اي عجينة نسيبها ترتاح شوية بتديني نتيجة احسن. سيبها ترتاح شوية، بعد كده اكورها كور صغيرة كبيرة على حسب انا عايزة ايه، وارصها في الصاج او في الصينية. يكون عندي بقى قرنفل، يكون عندي القرنفل اللي هو المسمار القرنفل ده السليم، يكون عندي حب لولي اللي هو بيبقى عند الناس الحلوانية بتوع اللي بيبيعوا خامات الكحك والحلويات، أو لولي. لوز أو لوز أو سوداني، مش عايزين نكلف الناس برضو أو سوداني أو أي فروتة اللي هي الفروتة الفواكه الجافة ديت الألوان، بيبقى فيه فروت كده ألوان جافة، فواكه جافة، ناخد كل واحدة كده ونحطها فيها أو سادة، أو ممكن ناخد قطعة من العجينة ونضيف عليها معلقة كاكاو وندخل الاثنين في بعض، الأبيض مع البني، فبيديني شكل حلو قوي. جميل. وعلى درجة حرارة بسيطة جدا، يعني يدوبك، يعني هسخن الفرن وولع الفرن شمعة. أيوة. لأن الغريبة ما بتاخدش نار قد إيه كتير. في البوتاجاز تقعد عشان على طول يطلعوها، ممكن لونها ما بيغيرش. لا، لو لونها اتغيرت كده خلاص باظت، تبقى باظت، لونها ما يتغيرش، لونها تبقى زي ما دخلها بيضة اطلعها بيضة. أيوة. عشان كده بقول الفرن يسخن وخليه شمعة وتتحط في النص على الشبكة، وعشر دقايق أو ممكن أقل من عشر دقايق وأطلعها. طبعا إيه، أسيبها ما أخدهاش من على الساق على طول أحطها أرصها، لا أسيبها على الساق شوية أما تبرد خالص أبدأ بقى أخدها كده واحدة واحدة بشويش وبالراحة، لأن غريبة ما بتستحملش. وبالهنا والشفا. ويا نعمة يا غريبة. أيوة. وكل سنة وانتم طيبين، وبكرة معدنا مع سفرة رمضان وحلوة جديدة من حلوى العيد. شكرا شيف أماني العلمري. شكرا. شكرا مدام. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي.